بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بسم الله توكلنا على الله. أنا نسجل هنا لعدة أسباب، منها أن بعض أخوات قالوا لي ما يلحقوش يسمعوا يعني جمعة، يكون لأي سبب ما يلحقوش يسمعوا الفصحى بتاع الأسبوع، فقلت ما يهمش يعني نعملوها هنا المدة أطول، وإن شاء الله مش باش نطول معكم بإذن الله السميع العليم. أنا نحب ندبروا الآيات، يعني نعيش مع آية وندبروها إن شاء الله السميع العليم، ورب إن شاء الله ييسر لنا أمورنا ناس كل. وبسم الله توكلنا على الله. عندنا سورة آل عمران، سورة آل عمران بناخد آية ترجعنا للبقرة، أولا بالأحرى آيات، شوفوا إيه سارعوا ولا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، على حسب الرواية بتاعكم، جنة مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شكون هم المتقين؟ شكون هم المتقين؟ احنا ديما نحب نعرف شكون المتقين، نقولوا التقوى التعريفات، يعني التقوى هنا يعني في القلب، التقوى أنت خاف، التقوى أنت، التقوى أن تخشى من تخشى الجليل وتعمل بالتنزيل وتستعد ليوم الرحيل، هذا كلها تعريفات يعني التقوى، ها هنا قالها النبي عليه الصلاة والسلام والأخرى قالها سيدنا علي. لكن رب سبحانه وتعالى يقول على المتقين وعدة المتقين الذين المتقين، شكون هم المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقوا الإنفاق مهما كان وضعهم ومهما كان حالهم، سواء عندهم ولا ما عندهمش، يعني ما يخافوش، ما يقولوش أنا بالك، معناها بالك غدوة ما يكونش عندي ولا الحاجات هكلي وكل نقع فيهم. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. كاظمين الغيظ يعني ايه؟ الكاظم للغيظ هو اللي يعفو عند المقدرة، يعني يبدا عنده يقد شو نقوله، يقد يبلغ ولا يقد ينفذ الغيظ بتاعه، لكن هو ايه يكظ، ما يعني ايه يخلي في قلبه طبعا لوجه الله، مش خايف من العباد ولا عنده غاية في نفسه، الغاية الوحيدة أنه يرضى ربي سبحانه وتعالى عليه، والعافين عن الناس. قال والله يحب المحسنين، ربي سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يعني هذا اللي يعمل الحاجات هذه، إنفاق في السراء والضراء، كظم الغيظ، عافين عن الناس، الله يحب المحسنين، هذا إن شاء الله يكونوا من المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني إيه يقدوا يعملوا، ما قالش ربي، ما قالش المتقين ده راهم معصومين ما يغلطوش خلاص، لا يغلطوا، فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بكل أنواع الظلم، مجرد معصية الله عز وجل ظلم. ذكروا الله على طول، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله ومباشرة قالوا نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه. والاستغفار طبعا مجال يعني واسع، اللي يحب يعرف على الاستغفار، الاستغفار يفتح أبواب كثيرة، يفتح أبواب كثيرة من الأمل، ويفتح أبواب كثيرة من الخير والبركة والرزق. استغفر ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الاستغفار يعني فضله عظيم جدا جدا جدا جدا، فضله من يعني العظمة تاع الاستغفار ما يعلمها كان رب العالمين، لأنه أنت إذا تستغفر يعني أقريت بالعبودية لله عز وجل من عدة أبواب ومن عدة نواحي. أول شيء أقريت لي أنت تغلط، اللي أنت غلط، هذه أول حاجة. ثاني شيء أقريت لي اللي فيه رب سبحانه وتعالى يغفر الذنب، فيه رب يغفر الذنب، ومع أنه يغفر الذنب أقريت أنه خفت منه، خفت من عقابه إذا أنت استمرت في المعصية. فالاستغفار يعني عبادة، الاستغفار عبادة. واحد في عهد الإمام أحمد بن حنبل، في الإمام بن أحمد بن حنبل يحكي، قال لك مرة من مرات مشى لبلاصة ما يعرفوهش، هو إمام ومعروف، معروف الإمام المذهب الحنبلي الإمام أحمد، مشى مرة لبلاصة ما يعرفوش، حب يقعد في الجامع. الراجل المسؤول على الجامع خرج قال له لا ما تقعدش، قال له أنا بيت الله باش نقعد. المهم من هنا لهنا مشى كركرة من ساقيه، كركرة من ساقيه وخرج وحطها لبرا. فيه واحد قدام الجامع خباز شاف الموقف وما عجباش الموقف، مشى للإمام أحمد قال له تعالى أيها الضيف العزيز، ما يعرفش أدري هو إمام أحمد، قال له تعالى أنا يعني طول الليل نخدم، يعمل في الخبز، قال له طول الليل بنعجن أقعد يعني. طول الليل الراجل هو استغفر الله يعني وين يعمل كما يقولوا يبسط الرغيف، يعمل هك الخبزة باش يعملها، يستغفر الله يدورها من غادي يستغفر الله في كل ثانية. فالإمام أحمد سأله قال له هل وجدت ثمرة الاستغفار؟ يعني أنت توا يعني تستغفر الله في الليلة يمكن 200,000 مرة. قال له أنت هل وجدت ثمرة الاستغفار؟ قال له ما عمري ما طلبت حاجة من ربي إلا حققها لي إلا حاجة واحدة. قال له شنو هي؟ قال له أنا نتمنى نشوف الإمام أحمد، وإلى حد الآن ما شفتش. نظر الإمام أحمد قال له والله لقد آتى الله به إليك مجرورا من رجليه، يعني جاك وهو مقلتش يعني سبحان الله. فالاستغفار ثمرته عظيمة جدا، واللي يستغفر ياسر يعرف قيمة الاستغفار. إذا واحد اختلفت أنت وياه، واحد وحدة قريب بعيد، وعود بتشغلي بالك وتمشي تقولي يا فلان يعني شنو نعمل، ولا يا فلتان شنو نعمل، قعدتي وحدك بينك وبين روحك تستغفري في رب العالمين، والله العظيم المسألة تتحل ما تعرفيش حتى كيفاش، والله ما تعرفي كيفاش. برك احنا عندنا يعني مفاتيح السعادة موجودة في القرآن العظيم، أما احنا مشكلتنا اللي احنا ما نعرفوش المفاتيح هذه، ما نعرفوش نحلو بها. يا إما ندخل المفتاح في غير الباب، وإلا إيه، ولا ما نعرفوش المفتاح وينه أصلا. باه المهم، فاستغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا، ما فيش إصرار على ما فعلوا وهم يعلمون. أول ما يكتشف إنه غلط يرجع، أول ما يكتشف إنه غلط يرجع. طبعا أولئك جزاؤهم، الجزاء بتاعهم مغفرة من ربهم، هو من البداية قال سارعوا إلى مغفرة، وجزاؤهم مغفرة، وجنة عرضها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. شفتوا هالآيات هذا في النص، أنا بدايتها مغفرة وختام، بعد ما حكى عليهم بقي عاود قال مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، وقت اللي كمل بقي قال جنات تجري من تحتها الأنهار. باهي ما لعنا هذه الآيات، هذو لازم تركزوا فيهم وتقروهم مليح مليح مليح، ونحاول نعمل بهم. قلت لكم الآيات هذو بيردونا لسورة البقرة طبعا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، نقف عندها شوية قبل ما نرجع سورة البقرة. قلت لكم نرجع قبل ما نرجع سورة البقرة. فعلوا، الفعل عندنا أفعال وأقوال، عندنا أفعال وأقوال، الأقوال باللسان والأفعال بالجوارح، وعندنا أعمال وعندنا أفعال. الأعمال تتطلب نية، إنما الأعمال بالنية، تتطلب نية. لازم أنا قلت نعمل حاجة نكون نويت باش نعمل هاك الحاجة هاكي به. والأفعال لا، ما تتطلبش نية، يعني فيها جانب، فيها اللي بالنية، لأنه كل عمل فعل. فيها اللي بالنية وفيها اللي من غير نية. باهي هنا فعلوا فاحشة ما هم مش في نيتهم انه يعملوا الفحشة هيك، مش في نيتهم، على خاطر هم اصلا يخافوا من ربي، وما عملوها في غلطة، في سهوة، هك علاش لم يصروا على ما فعلوا. باهي انا قلت لكم الايات هذه يرجعونا لسورة البقرة، طبعا مش خليكم مع ايات سورة البقرة تدبروا فيهم. شوفوا هاي قلنا أعدت للمتقين، هذه الجنة وهذا المغفرة وهذه أعدت الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون، ما نرجع للإنفاق، وتعرف عاد الإنفاق في سورة البقرة عنده يعني خذا باب واسع. باهي مثل الذين ينفقون أموالهم، تقريبا هيك من هذه نبدأ، مثل الذين ينفقون أموالهم. أرجعوا البعض قصة سيدنا إبراهيم اللي ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية سامحوني ما به. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، شوفوا عاد حبة يعني مثلا شعيرة ولا قمحاية، ولا إذا تحطوها في الأرض شنو تطلع؟ شوفوا تطلع أنبتت 7 سنابل، كل واحدة فعلا. أنتوا قلت لي نحصدوا في شعير والقمح كله، قلت لي نحصدوا، احنا عملنا شو مثلا، عملنا حكة كيلو، قديش شوفوا قديش نطلعوا منه هكا الحكة كيلو، شوفوا قديش جيب لنا شعير ولا قمح ولا عدس ولا به. في كل سنبل والله يضاعف لمن يشاء، طبعا هذا أعطاه ربي مثال، أما ربي قادر يعطي أكثر، ربي قادر يعطي أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى، يعني واسع في الرزق عز وجل، عليم بكل شخص شنو قاعد يعني ينفق علاش. باهي هنا بعتلي عن الإنفاق يكون في سبيل الله، راهي إنفاق في سبيل الله، بدأ في سبيل الله، هكا شوفوا كيفاش بدأ في سبيل الله، أنفق في سبيل الله بالحق، يعني خرج ونيته سليمة أنه باش يخرج في سبيل الله. لكن بعدها ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى، يعني الإنفاق بعد ما أنا ننفق للأسف شديد، ممكن بعد ما نعطي وأنا أعطيت في سبيل الله لساني خرج كلمة أذت هك الشخص اللي أعطيتها له، مشت أحبط ربي الصدقة بتاعي، يعني بطلت صدقة، ولا عاد منيت عليه ولا أذيته، منيت عليه يعني بعد ما مثلا نقعد 6 7 سنين وأنا نجيب فيه، نجي نهار من نهارات نقول له أنت لو كان مش مني راهي أنت ما كنتش هنا. طيب مشى هيك 6 سنين ينفق كلهم، شو إذا بتعرفوا للعمل، العمل يعني مراحل العمل لازم هذه نعرفوها ونحطوها في قلوبنا، لازم نحطوها في قلوبنا مراحل العمل. قبل العمل انت ناوي العمل لشكون، اثناء العمل انت ناوي العمل لشكون، بعد العمل يعني في اي مرحله من المراحل ممكن العمل يحبط، يا رب تسترنا. المهم قروهم ايات الانفاق مهمين جدا، ونحاولوا باش ما يعني ايه من نحاول باش ما نخلوش الشيطان يغلبنا. قال لك ايه، الشيطان يعدكم الفقر، كل ما بتخرج صدقة يطلع لك الى 70 باب فقر، باش يجيك من كل النواحي، انت تحب تصدق من كل النواحي، يجيك من ولادك، يجيك من صحتك، يجيك من مستقبلك، يجيك من باباك وامك، يجيك من اذا اعطيت، يا شوفوا معناه يوصل حتى اذا اعطيت مثلا انت عندك 100,000، اذا تقول انا بنعطيها هذه المية، انا قررت بنطلعها، يقول لك ما هو اذا اعطيتها كلها اليوم غدوة ما تلقاش، يجيك فقير حد اخر ما تلقاش تعطيه، للدرجة هذه يعني، للدرجة هذه يعني ايش معناها، يعني يثنيك ويوقفك على العمل بنية انت تحسبها باهية، يعني انت اذا باش تجي مثلا تحبي تعطي عندك فلوس مبلغ وتحبي تخرجيه كله، يجي يقول لك اذا خرجتيه كله ملك غدوة كان شكون باش يجيك فقير اش بتعطيه، اذا انت في اللحظة هيك ترددتي وما خرجتيش المبلغ كامل شكيتي في انه ربي يرزق، شكيتي في انه ربي سبحانه وتعالى يخلف، شكيتي في انه ربي يعطيك، هو انت تعطي لشكون؟ ما هو الوجه لله ولا لا؟ شفتوا الشيطان من وين يجي؟ يجينا من حاجة باهية، انت تقولي اه والله بالحق، اما لا غدوة كان يجيني واحد اخر بالحق، كاش بنعطيه هاك التفكير هاكي. هو بالنسبة ليه الشيطان كسب 3 ولا 4 نقاط. النقطة الأولى ما خرجتيش الصدقة اللي انت نويتيها الكل، وضيعت على روحك أجر عظيم. النقطة الثانية أهم حاجة، شكيتي تزعزعت ثقتك في ربي اللي هو ممكن يخلف عليك، فهمتوا؟ هاك هو شيطان، هاك هي لعبته الشيطان، هاك هي لعبته، راهي لازم تعرفوا لي هاك هي لعبته، ما عندوش لعبة غيرها. به والله والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ربي سبحانه وتعالى يعدكم، مش يقول لك انت اعطيت 10 انا بنعطيك 100، كما قاعدين الناس كلها يتوقعوا. يقول لك 10 الحسنة بعشر امثالها، الحسنة بعشر امثالها، لا مش ضروري ترجع لك في يدك. انت اعطيت 100 مش ضروري يرجعوا لك 1000، وانت اعطيت 10 مش ضروري يرجعوا لك 100. انا برشا واحدين يجوا يحكوا لي يقولوا لي والله العظيم انا تصدقت مره، في واحده تحكي لي والله يا سهام تصدقت مره ب 10,000، اخر الجمعه جتني 100. ما يهمش اخر الجمعه جاتك 100، ما يهمش هكا يعني. هاك نقولوا شو نقولوا؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، شو نقولوا؟ هاك صوره من صور. اما ربي سبحانه وتعالى وقت اللي بيخلف عليك، ما وعدش انه يخلف عليك في نفس اللي انفقت فيه، يخلف عليك بركه في الوقت، يخلف عليك. شوف انت تنفق في سبيل الله، تمشي الحاجه باش تعملها، الناس يدفعوا ملايين باش يعملوها وما يلحقوش يعملوها، وانت بكلمه واحده تمشي تدخل، والله العظيم تحصل. والنائب واللي ينفقوا يعرفوا هذا، الناس يقعدوا يعني حاجات تتعطل بالسنوات، وانت تمشي على خاطرك انفقت في سبيل الله، تمشي تلقاها مقضيه، ما خذتش حتى شهر، ما تاخذش في ساعة تلقى امورك كلها مقضيه. هكا كلها يعني، هكا كلها بالله، هكا مش كله يعني ربي خلف عليك، مش هكا كلها ربي يعني بارك لك، مش هكا كلها انت انفقت وربي رد لك الانفاق. اي المهم، ردوا بالكم الشيطان. وطبعا يوصل ربي سبحانه وتعالى في الانفاق، اقروا حتى الصفحه اللي بعدها، اقروها وتدبروا هيك. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. فراه يوفى اليكم في الدنيا قبل الاخره، وفي الاخره عاد الحسنات. في الرجل اللي مات ولقاه الصدقه بتاعه، لقاه قعد قبل ما يموت هو في سكرات الموت يقول يا ليتها كانت الجديدة، ليتها كانت كاملة، ليتها كانت اللي يعرف يقولها هنا معروف. بعتين طلع على خاطر الصدقة، قال لهم أنا مرة لقيت واحد عطيت البلوزة بتاعي القديمة، ومرة لقيت واحدة أنا قسمت أنا وياها الخبز. المهم هكا يعني، وقت اللي شاف الحسنات تمنى لو كان عطاه الخبزة كاملة، تمنى لو كان عطاه البلوزة جديدة. المهم بعتالي آخر حاجة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية، هنا هذه هي النقطة يعني إيه، ركزوا فيها مليح. سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن أسئلة هذه سألتهم في رمضان، قلت لكم يعني اجمعوهم الآيات. طبعا في واحدة بارك الله يبارك لها هي اللي بعثت لي الأجوبة، الباقي حتى نقول لكم تعالوا ادخلوا نهار الحد نناقشوا فيهم الأسئلة، ما دخلتوش. وأنا وعدتكم اللي باش إن شاء الله بإذن الله بنجمعهم كلها ونبعثهم لكم إن شاء الله، ما يجيش رمضان الجاي وأنا ما وفيتش بعدي، بارك ادعوا لي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هانها الاثنين ليل ونهار، خفاء وجهر في كل أحوالهم يعني، ينفقون أموالهم، ما يهمهم كان وجه ربي طبعا. فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية هذه لو كانت تركزوا وترجعوا تلقوا اللي تقالت في الشهداء، المنفق في سبيل الله، المنفق يعني اللي يخرج الانفاق بتاعه ماله. وباش نتكلم نقطة أخيرة على الانفاق بصفة عامة، به المهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من المستقبل ولا يحزنون على الماضي، لا يخافوا انه عملهم يمشوا يلقوا مثلا لا قدر الله جهنم وبئس المصير، ولا يحزنوا على الايام اللي تعدت في الدنيا وهم ايه ما انفقوش. فهذا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه تلقوها أتقالت في الشهداء اللي هي أعلى مرتبة، الشهداء والصديقين به. بالنسبة للإنفاق، آخر نقطة نتكلم فيها، الإنفاق صحيح هو إنفاق المال هو أعلى مراتب الإنفاق، لكن فيه إنفاق النفس، إنفاق الوقت، إنفاق العلم. تنفق يعني، شوفوا احنا عندنا مبدأ يقول لك الزكاة من جنس النعمة، الزكاة من جنس النعمة. أنت عندك فلوس، زكاة مالك فلوس. أنت عندك علم، زكاة مالك تأدي العلم هذا. أنت عندك صحة، زكاة مالك تعاون الناس في الصحة هذه. أنت عندك أفكار، زكاة مالك إنك إيه تعطي أفكارك للناس، ما تشحتهاش. هذا يلزم يعني إيه واحد، وكل ما واحد ينفق من النعمة اللي ربي اعطاها له، كل ما ربي يزيد له بركة فيها. عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نقطة يعني في البيوت ماذا بيها يعني ايه نركز عليها الناس كل، على خطرها خطيرة وتدمر البيوت. احنا تو اغلب عرايكنا في ديار على الصنايع، هذه خاصة اذا سلفات مع بعضهم، ولا مثلا مرت خو وش اسمه والبنات اللي اخوات راجلها، ولا سواء كانوا معرسين ولا مش معرسين، سواء العزوزة، مش لازم نقول عزوزة، نقول يعني ايه ام الراجل وكلاينها، سواء الكل هذا، سواء الام وبناتها، سواء الاخوات في بعضهم، سواء هاك كل ديما عرايكنا على صنايع، شكون عمل وشكون ما عملش، وانا شبيك انا نعمل وشبيه هاكي ما عملتش، وديما هاك اللي نقيسه. وهذا يدمر العلاقات، ويدمر هاك التآلف الاسري، يدمر نهائيا. وراهي لازم تعرفوا لابليس، ابليس يعني يفرح ويمد سقيه في الحكايات هذو. اذا خرجك من الارحام بتاعك، اذا خرجك من الارحام بتاعك وخلاك سبب في انك تقطع صلة الرحم، خلاك سبب في انك يقطعون ما امر الله به ان يوصل، هيك راهي بعدها صاي. ما عادش يلزم يعمل الواحد في حسابه الاقطاع، اذا قطع صلة الرحم اي عمل بعده مش منظور اليه، مش منظور اليه. تو انت مثلا انت خاصة هي المرأة، هي راهي المرأة هي اللي يا اما صلة، يا اما الارحام بتتأثر بها وتتقوى بها، يا اما الارحام بتتقص بها هي. بقي وشوفوا انتوا ديما ركزوا، تلقوا احباب المرأة حاجة واحباب الراجل حاجة، وهذا في ديننا ما ينفعش، ما يجيش في ديننا، راهي ما يجيش. هاني انا نتكلم اذان العشاء يأذن عنا، راهي في ديننا ما يجيش صلة الرحم. احنا تو اول ما بديت لكم الايات قلت لكم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما فيش، بتلقي واحد، بتلقي انت روحك في ربي سبحانه وتعالى، سامحوني انا حتى الافكار مشتت على الاخر، اما هاني نحاول نلم فيهم. شوفوا ربي سبحانه وتعالى وقت اللي اختار فلانة اعملها في العيلة هذه، علاه علاه علاه اختارها اعملها في العيلة هذه، واختار فلانة الاخرى في العيلة هذه، واختار فلانة الواه، واختار العيلة هذه مع بعضها فلانة وفلانة وفلانة. علاه فيه واحد اختار ولاده؟ قولوا لي، جابوني على الأسئلة هذو. فيه واحد اختار ولاده؟ فيه واحد اختار باباه وامه؟ ما يختار، ما حتى حد ما اختارهم، لا ولاده ولا باباه وامه. نقولوا مرتك انت ولا رجلك انت اخترتيه، حتى هيك فيها يعني ايه قول، اما ما يسالش نقوله. لكن ولادك وباباك وامك حتى حد مختارهم، حتى حد لا اختار ولاده ولا اختار باباه وامه. فاذا هو في عيله باهيه يحمد الله على هذا، ونعمه من عند الله عز وجل. واذا هو في عيله لا قدر الله مشومه، يحاول يصلح ويعني ايه ويتقي الله، يتقي الله. ما تجيش واحده يعني ايه تقول لا انا كل خايبين، كاننا شيمني فيهم. ما فيش شيمني فيهم، فيه كل واحد يحاول من الموضع اللي حط ربي فيه. ربي وقت اللي حطنا، اعملوها في بالكم، ربي سبحانه وتعالى وقت اللي حطنا راهي حطنا امتحان، احنا راهي في امتحان. راني نقول ونعاود يا ناس، احنا في امتحان، في امتحان، تعرفش معناها امتحان ولا لا؟ مش اولادكم تحبوهم ينجحوا في امتحان مدرسة ولا لا، ويقعدوا طول العام هما يقروا، احنا في امتحان. واحب الاعمال الى الله ادومه وان قل علاه، على خاطر هو اللي يجيب نتيجة، هو اللي يجيب نتيجة. انت تحبي الغاية بتاعك تصلحي بين بين بين اثنين متفرقين وما قدتيش من المرة الاولى، يئستي صيف شلتي، لا تحاولي تحاولي تحاولي حتى ربي يصلح بينهم، واصلاح ذات البين من احسن الحاجات عند الله عز وجل. باش تعرفوا لي اي حاجه ربي سبحانه وتعالى يحبها ابليس بيوقف فيها، ابليس بيترجح ساقيه فيها. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، هو يجي يقل هيك الحاجه القليله اللي كل يوم يقول لك كيفاش، ومش لازم اليوم تعملي غدوه، انا تعمليهم 6 7 حاجات مع بعضهم وهكذا. لقاك تحب تصلحي بين الناس اصلاح ذات البين، يقول لك تيش يهمك فيهم، وانت وخاصة عاد اما اذا تصلحي بيناتهم وتصير لك مشكلة، ايه شفتي وانت ايش لازمك، وانت وانت احنا نقولوا راهي. وطبعا مش انا نقول هذا كلام سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا كلنا وتجرسنا كل، راهي ربي سبحانه وتعالى يعني ايه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، القول الحسن. من كان يقول ما نعرفش وقفت، قلت لكم النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال على اصلاح ذات البين. طبعا ربي عز وجل قبله في سوره الانفال شنو يقول، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اصلاح ذات البين حاجه مهمه على الاخر. النبي عليه الصلاه والسلام قلت لكم قال الا انبئكم بخير من بخير اعمالكم، طبعا شنو هي خير الأعمال؟ قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. هذا يعني حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدخل في باب الإنفاق، يعني إنفاق من جهدك، من وقتك، من من من من تفكيرك. تقعد تفكر كيفاش باش تصلح بالناس، مش كيفاش بتفسد بينهم. كله إنفاق في تفكيرك، فشنو تشغل فيه؟ إذا تشغل باش تصلح بين الناس، تشغل تفكيرك باش تصلح بين الناس، ولا تشغل تفكيرك باش تفسد بين الناس. شوف عاد انت، شوفي انت وينك، وحاولي تصلحي من روحك. اذا انت تحبي تفتني الناس في بعضهم، راهي ما يجيش لا لدينك ولا لدنياك ولا لعاقبتك في الاخره. يعني حاجه ما نعرفش كيفاش يعني الناس يقدروا يعيشوا يعني بالطريقه هذه. باهي، والانفاق من جهدك. قلت لكم عاد احنا اول ما بديت قلت لكم في صنايع يعني توا، وكما قلت لكم عليه الصلاه والسلام حديث كان نعتبروه وندبروه الناس كل، يقول لك عليه الصلاه والسلام سيد القوم. شكون هو سيد القوم؟ اي مجموعه السيد تاعهم شكون؟ سيد القوم خادمهم، وخادم القوم سيدهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيك يقول، يعني باش تكون انت سيد احنا توا اللي يخدمك واللي يعمل لك. حتى هي قص عليا باهي، ما نعرفش شنو وين وقفت. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله ربي ييسر لنا امورنا. الايات هذو بالله تدبروهم وشوفوهم مليح، وقروا لهم التفسير تاعهم، وانتو شوفوا الكلمات، شوفوا تعاملوا مع كتاب ربي اللي هي رسائل من الله عز وجل، يفهمها لك. وهو راهي مش ساعات مش ضروري حتى حد يفهمها لك، حاجة تقريها والمعنى يوصلك. برك برك نحلوا قلوبنا للقرآن، وهو إن شاء الله يعطينا الأنوار الكل. آية، الله يبارك لكم ويفتح عليكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.